الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الشيخ محي الدين يحيى بن شرف النواوي في كتابه العظيم المبارك رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. هركس دو جور أنفق زوجين، يعني أنفق شيئين من صنف واحد، أنفق شيئين من أي صنف، دوشت ببخشي لهر جور يكبيت، دوشت ببخشي لهر جور يبي. حديثك حديث جمارة جمارة الدول بابي وجوب صيام رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، حديث جمارة الدول بابا. هركسي دو جور ببخشي، دوشت ببخشي لهر جوريك، دوش بخشي لهر جوريك. في سبيل الله، لفظي في سبيل الله وكل شرح حديثي ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله زيادة درجه في ادم، لفظي في سبيل الله غالبا بجهاد بلام هني شو نجهاتو بمعنى للريخوا مخصصني بجهاده. نودي من أبواب الجنة لدرجة كان بهشته بامكري، يعني بوچونا بهشت بامكري. يا عبد الله هذا خير، أي عبدي خوا أما خير شاكية. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. بهشت درجة هي ها هشت أي دوزخ أمش بلقي لسلوي رحمتي إخوة زيادة لتورى إخوة. إن رحمتي، إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، وهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. نسرابك نسيوى للا إخويتي لس العرش كالرحمة ملبيشي تورى موية. فهج درقامان هي بلام دوزخ حو درقاي، أم درقايا نجد ناويان هي وكتوزة تريخين إن شاء الله تعالى بابيكي ناوي ريانة وكيا والرجوان، بابيكي ناوي الصلاة، بابيكي ناوي الصيامة، بابي الريانة بصائمين، بابيكي ناوي الحجة، وهكذا. دعي من باب الصلاة. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قالت الدرقائك ماني درقائي صدقية، هركسي لدنيا إيشي الصدقة كردنا لدرقائي صدقوا باقنكري، أو إيشي نوش كردنا نوش زورك لدرقائي نوشوا باقنكري، أو إيشي جهادة لدرجة جهاد وباء مكري، أو أي شيء رجوع لدرجة ريان وباء مكري. أم حديثة فائديك تدايا أبو جو تاني كارت شاقة كاني إسلام جورا وجورا، كارت شاقة كاني إسلام جورا وجورا، فقد كاريك نية إسلام بريتي بلو بس نوجة بس جهادة بس زكاة يا بز رجوة يا بز حجة يا بز يا بز تماشاك إسلام قشقيرة فراوانة هم الرنة هم تششنة فلجورة أم فلرنية وايلة إسلام كردوة كزيات الماي قبول كردن بيت چونك همو كسيك طبيعتي وكو يك دروز نكراوة خوا خوي خالقي أنا أيا ناسيت تبارك وتعالى طبيعات يعني جدا دروس كردوا سيك المسلمان كان بوي تصور كان وتحملي خلافي شو كان تحملي خلافي شو كان خلافي يكتر خلافي مقبول يعني سيكا تو لغل براك درنا جاوز يانا والله تو يوهر دكتان جاوز كواتا تبي عاد شتان جاوز يانا لبانك سبل دانشن لا يك دايكو باوكن او كان بيازا خاوك لا قيزم ليديتو او كان غوشت خاول من حزم لا غوشني او قال تماوتو بامي روح ويانا بيويتي والله من انه شي روح ويانا ما قيشتو درسني ابو شر او قال روح ويانا بيويتي او قال بخوا من بيكا التون حزم ليدي تمشاكي طبيعتك كان جاوزن كطبيعتك كان جاوزن لدين شهر ويا براكان سلام يا حزل نيوجكا داين نيوجكا ما شاء الله كل نابيت ما عندوش نابيت نيوجكا بالله ولا دروش رجو دروش سنة بقرة هولي ليدي هيا للشو نيوجا اللبنانية مجاهد يا كابو خوي بالله ولا بابشين بو جهاد بين اكلي بردوامي وي بو جهاد جهادك مثلا بردوامي ها بسم بردوامية إن جم بسم جي السنة بسم فرزني رجوي فرزني وجي فرز آننا نشيط وشالك أبو بلان فضل الزيادة مستحب نافلة سنة بسم لواني فأما جواني دين براسي جواني إسلام نيجي يا رجوي يا زكاة يا حج يا صدقة يا شاق ملغ الله يكوبا وكيا قصي غيري بزقة يا بزقة تماشا أخي الحمد لله درجة كان خير فرعون. قال أبو بكر يعني كي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله دايكو بابا بقربانت به يعني كي دايكو بابا بقربانت به للا يودي وارد دامنيشن ورن إيروا للا يودي وارك دامنيشن أني دوايشت او كساني لبن دیواری مزگو تک دانیشتون لدوای گشت گشتی نوا او من آلانا اله و تی دای کبابم با قربانت بی برا کنم اگر سیدی صحابه بکن زو جار اموشا بکاری هنم بپی امالی خواه آلان دای کبابم با قربانت بی آیا دروسه با کسی بلای با قربانت بم طبعا اما أبيت أشن بشيكوا. يكم بوخواو بيغمر بكاري بيني. بلاي مثلاً بقرباني خوابم. من في داي خوابم في داي ديني خوابم في داي بيغمر بم. يا روحم في داي بي يا مالو من دالم في داي بي. قرباني يعني هو يعني قربان. يا بصاقد بم. بو معنى يعني. أما يعني درست وإشكالي تداني وكاريكي شاك. دوم أقر كسك مسلمان بيت. بلاي بفيدات بم درسة كسي تشاكو مسلمانو بوخوا صلحاو بلاي بفيدات بم بقربان بم خالي سي حالتي سي بريتي لكسي خراب بكسي خراب نامي بلاي بقربان بم نامي بلاي بفيدات بم جائزني شكا مسلمان نامي بفيداي كافر ببيبي كافر في داي أو بيت ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة هنيك ألين كأمجبر الله شائعة يعني هالكسي لو درقايا نوبان بكري هيج نقصو زر المندية هي تجنابت معناه كتر هيج ضرور نيا لهمو أو درجان أو بان بكري يقدر قابس. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ أوي وأكم معني كمي شايع به تمشاقي أفرمي آية كس هيا لو درقايانا وهرهم يبان بكري. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. بلي أميدي شكمت ولا نبي وثنان رجائي خوب يا ملكيش محققة بديدة أمش بلغير سويك دروس وصي كسيبك روبرو أجرد النياب إلي وما ترسيد لينا درست. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان. لبهش درقايا كيفي أو تري الريان. يدخل منه الصائمون يوم القيامة الرجوان ليوي أرون الجولوة. لا يدخل منه أحد غيرهم هيج كسي غير الرجوان رونانا أو بهشتا ولو درقايا وجقل الرجوان بيدو شوكو ريزي بالرجوان أنجا سيكا هموي درقاقي هابا ناوي خويوة إلا الرجون بينام نراو شي ريا يعني شي يعني بارابي بارابون تير آبون بو شكو الرجو تينوي زور بيت بو الرجو زور بي كشي الرجوان بدسيتيني شي يقال أين الصائم أو سيكون رجوان فيقومون لا يدخل منه أحد غيره. الله هلسن الرنجورة ييج كسيكين غير الرجوان الرنجورة باشتو بس الرجوان الرنجورة باشتو. فإذا دخل أغلق كالرجوان شنجورة تدرك أخي بحشد آخره فلم يدخل منه أحد كسيت النهر وتجوله. طبعا ما هم يفضل دار الرئيس قرتن أقل نخو تنزان شونا بهشت طاب يسان لهر درقاء كبروتا بهشت أروتا بهشت بلام أمج لمعنى كان الشكورية إخوايا جي أمل لمعنى كان الشكورية إخوايا كبروتا إخوايا الشكور شكورة سباس قزارة عبد شاقي كرت خوا سباس قزاريا تما شاقي عبدك آواتي تي بز بروتا بهشت ملكو لسپاس گزاری بر ریزه که زور و برو بهشت بری انجا بو اوی پاداشتی رجوکی ببینی درگاهی که بو دان راو الله نمه پاداشتی رجوکت. متفق علیه. وعن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله هیچ عبد یعنی یبرج لپینای خواه رجو بگری إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. هيج عبدك نيا يقرج لبناي خوا رجو بقري في سبيل الله بدو معنى دي في سبيل الله يا كم ين في سبيل الله يعني أو عبد الله جهاد بيو رجوش بقري يعني دو عبادتك وكاتو عبادة الجهاد وعبادة الصيام صو رجو معناه كي طبعا معنى عرفية كيتي عرفا لكتاب وسنة سبيل الله يعني شيء يعني جهاد. البوي آياتك هي زكاة شو في سبيل الله براي جماهير أهل العلم حمل كراوة سر شيء حمل كراوة سر جهاد يعني الزكاة بو شيء أدري بو جهاد أدري أي بو حجيج حجيج حديث معناه كأفلامية والحج في سبيل الله حجيج لظمني جهاده. البوي لبيق بيعمل يخو عيسى صلى الله عليه وسلم الحديث كتير أبو عائشة فرمي شيء جهاد وكنا الحج والعمرة جهاد وحج عمره. إذا جهاد حج جهاد وحج عمره جهاد يعني أنا جهاد. فبويا تماشى كي عرفي وكو قرطبية فلمي عرفي كتاب السنة لسبيل الله بريتي لما بريتي للجهاد. فلمي إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه إلا بوي أو يقرج يبوخا قرطبية خواي قورا وجهي لا أجر حفتا صل دور خاتو خريفا يعني سنة بايس خو يعني بايس بلا مس بيس صار ليه على دو جمعة نهاتهم يعني دو حفتة مو معناه يا خلق الله لما سيم بهاريتي نتامينه يا الله سيم قربان سيم قربانيتي دوم قربانيتي يعني شيء يعني دو صار يجي دو قرباني بيني وانيا. متفق عليه في اليوم حديثا. قولي يكم بريسيا لا عرفي كتاب السنة كشيا كجهاد دوم بريسيا للريخوا وشكت شو أنا للريخوا سبيل الله يعني عام مطلقة بارك الله فيك متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هركسي الرجوي رمضان بقري بإيمانا يعني شي بإيمانا يعني إيمان بخوا بواجبيتي أو رجوي كالتويتي واحتسابا يعني واحتسابا للأجل بشاورواني باداشت ولا لا إخوة كباداشت وربقري غفر له. أما بوشي بتي إيمانا واحتسابا صور كزي رمضان قري لك اغا هاوس يدم قلت لي بامن جبي كرم ولك اغا هاوس يد دكان قلت لي بامن جبي كرم ولك اغا رفيق قلت لي بامن جبي كرم تي بنوش ولك اغا كشي تي بنوش بامن شون بنوش حال يزور بي خلق واه والله ما قال هاتو انسان نيتي هبو او غفر له ما تقدم من ذنبه نيتي شاكي هبو او بيت ما يسر نوي تاوانا كاني بيشوي. طبعا ملاحظة يبدأ من لسان غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أني أبوتري أقل بيته أخواني قولا لتواني بيشو ما نخوش بيت كواتا كاري ترها يا أخوان لتوانا كاني بيشو تخوش بيت وانيا يكي كيانا كينو طاو عشورا كيا سبيني كاكات الرجي الشماء هشتي محرمة دو سبي كاكات الرجي يكشماء نوي محرمة سياسة بيكا كات الرجي دو شما دي محرمة يعني عاشوراء نوكي تاسعة أو شي عاشور قلتني عاشوراء بيغمار إخوان فرمي كل أبو قد هدباتوا أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وميدم هيا للا إخوة كفارتي صالي في شوبه يمر رمضان من قلي أنا ما قلت قلت معنا أين فرمي كفارتي صالي في شوبه بالله إذن عاشوراء أبو بقري باشا عرفة مانغو توزيك عرفة مانغرتوا كفارتي صالي بيشو باشوني بلي مش هذا الزمنية يتربو بيقري جوابي أما لشان روانقيكو أدريتاو الجواب الأول الله إنما كسيك إيكا بيوسي بخير وحسنات نبيت كي كسيك إيكا بيوسي بخير وحسنات نبيت أمانة سنة رمزاني لذلك عرفة عاشوراها وشي وكاني سنة لدواني جفر زكان زكرقاني دواني جرخينة تاوانت بقي كفي دريا بخواي سريتو بقي كفي دريا بخواي سريتو أمانا فضائلا فضائل عبد لا إسلام أبي زور خوي بكم بزاني بعكس يوينا وهنيك خلقي عوام ورشوك يا الله جاء چي ما انكرت لرأي خواه جاء خواهي چي مكل لرأي سر بزاد يا خواهي چي تاوانيك مكردو وآمن بسريهني وآوان بي أكيتا الإسلام أبي عبد خوي بكم زاني فكاتك عبد خوي بمحتاج إخوة زاني همو كاركي خير دسي بو أباو أنجامي أدابو إخوة لتو أنا كاني بصريتو يا كم تشيا كسي بنياز بالرحمة إخوة وعلي دو كاتك علي كفارتي تاوانا أقر خوالتي ورقرت به كي لأيوة زاني على فيلي قبل بوي أنا كي زاني ها؟ خويجي ديني بيني بهذا نازاني خوا خو بلغنيه رمضان كما نازاني خو اليماني ورغتو عبد الله كوري عمر روجك حسناتي اكا كره كيف له خوش لخوت خو لي ورغتي الله يوتي رولا والله خبزان مخويك حسناتي لي قبل كنت محزه كان بمرم دوايو شك خو فلم انما يتقبل الله من المتقي خو على خلقي متقي حسنات قبولك فبويا خالي دو ألين كي أزاني خوالي قبول كردوي فهبوية ألين أجر أزاني خوالي قبول كردوي عرفي لي قبول كردوي وبيوستي ديش بحسنات نيا ما يقربو خالي سي كي شاكيك أبيت ما يسري نوي تاوان أما قاعدة سرجي بدن دا كان هي شاكية نبي تماي صرينا ويتوانكو قاعدة أصل حسنات شيئا شاكت بونسي نوش شاكت بونسي رجو شاكت بونسي إلى آخر كار خير كان دقتن ما قلب دن ورد بنول قلما كار خير كان شاكت بونوسن إيشي سرينا ويتعوانية خوي تبارك وتعالى بفضلي خوي هني كاري دانا لبري أوي شاكشن تعاني جدا سر أصلنا هو أما طبعاً قال حسنا قدر يجي بزن وزيادة بزنن لكتابي عندي طلبة كان تو لكتابي بس الموضوع ما انكر كيتر تو لجمع العلوم الحكم ما أبو قدر يجي بس الموضوع ما انكر وثمان حسكاري خير شاكد بونس لي إيش يسرين أوي تاوانية بلام هني كار الشرع داينا وأبيته ما يسرين أوي تاوانش كي أبيته ما يسرين أوي تاوان أبي يقين إخلاص بو خوابون يعني خوام بزبون دل صوزي إيمان بخوا خوش بستي خوا أم كار خير أنا لذ الله كو أبيته إيمانك بو عبد دروسك أو سكاتك كار خيرك أك أو ندب أو إيمان أو كردوتي أو سابت ما يصرين أو يتوانا كان بو أو سابت ما يصرين أو يتوانا كان بو واتوانا زاي فلان كار رجي عرفة بقرة رجي عرفة شركة باش يومك حتى وكو ساعات سيوني وبياني دان جو ديار تلفزيون ومسلسلاته يجن بياني عارف إيه كل ده بياني بزمان برج وقرين إيه بخوا حتى أكو ساعات دوانزا نيوجاكيناكا دوانزا نيوجاكيناكا هل زين كل نيوجاكت كا جوانادا أخويته بو ساعات سي هل زين خويا كاتا بلو نيجي عسر كيناكا روبو بازار حكايتك أو قل برجاء تقيني تا أكو نيجي مغرب ديتو علمه عند الله أما أويل شرعات وكفارة تاوان أمر رجونية وده كفارة تاوان إخلاص متابعة خوش باستخواء بش بسن بخواء أو أعمال قلبانا أبيل لقل عملكي كوب بيتو قوة بياكن أو صابالي تاوان أننا يسرنا ولا يدا أقلنا خوي بوخوي أقول ابن القيمة فرمي رحمه الله أما معنى يقسيك ابن القيمة بوتانا باسكر أفرمي رحمه الله كارا كان خويان بخوين قوة يعني بالي تاوان بنن أبيش تيتل لقال يعني كوب يتو ويبتواني لقال يا بالي تاوان بني تيجشتني أسا وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه أبو هريرة يعني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان حديثي بيشو من صام رمضان تماشى كي نال شهر رمضان هنيك العلماء لين دروزني ولا شهر دروزني ولا رمضان إلا بيقول شيء شهر رمضان يجوز بلا كراهة على الأصح على الصحيح شو كفرق بين صحيح وأصح إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فتحت فعيلة لصرف خندوتانا فعيلة بچن واتادي بچندين واتادي هيك لو أنا بتكثيره وكل قصي يوسف وغلقت الأبواب فعل غلقت الأبواب يعني شو اللي هو مش قوتي زماني عربي غلقت الأبواب يعني غلقت أبوابا كثيرة هسه أم جملة دريجي ليك وشي كوكر دوا وغلقت يعني درقائك زوري داخل يعني شيء يعني زليخات شو إن صحت التسمية قلنا وكي زليخة بي شو هر شي درقائي بلو أو جورة الراخو يوسفي تيها داي خستو بي كز نوك درقائك جيبي لو كسيك لك خزمة كاركان سربيريتنا أو جورة وكشف بي هر شي درقائي داخل وقال دهيت لك وغلقت أبواب النار ودرجة كاني آجر دا آخرت وصفدت يعني وصل سيلت يعني كوتو زنجيرة كده الشياطين شيطانة كان كاتي فرمين صفدت الشياطين برسيارية كم هنيك زل باشا أجر زنجير كلا وشيطان يتر بوا وعبي سرتاء علم هركسي بس إنصافي به إنصاف بس إنصافي به الزانية رمضان شيطان كان بسراوته ويوانية شنجا للشعور يخو دس بو واقع كردو بو حقة كردو خود هزناك يقرجو قولي وطاعتي خوا هزناك شيطان بسراوته ولا ما بسيار إلي ودك شيطان بيوسيتو طواب يعني يتر زنجير قيد الدسي يتر طواب هيتش بيناك ليه يعني نشاطي كما بيتو كدسي كوتو بند كرا كوتو بند كردني دست يعني او ازادي بيشتر بيدراوا بو خشت بردنو وسوسه دروز كردنو هاتو چونو خراب كردني بندكان يستا او حريتي بين دراوا جوابي كتر للروايات ترى فلم مرضة الجن يعني شيطان خراب كان مرضي شيطان كان كوتو بند كرا أما معنى أو تاني أو سهني خلق بيني خلافيك بهو جواب يدي وكجواب من لا يرى إن شاء الله رونا اتفقون عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا صوموا أما شو فعلك فعلي أمره ووكبوك يقرأت صوموا ووكبوك جماعة وكبوك يقرأت ها بو ايوي مسلمانا كوات ايوي مسلمانا روجو بقرن لرؤيته ببينيني لا ما كلامي تشي لا مي الزمنه اكو طيبي الله لا مي الزمنه يعني صوموا عند رؤيتي او وقت رؤيتي هلال رمضان ها اكبو هلال غريتوا هلال كجب بس هلالي تشمانيكا رمضان يعني صوم وقت رؤية هلال رمضان وأفطروا يعني أنتم المسلمون لرؤيته يعني لرؤية هلال شوال مسلمانان لشان وقتك بيوستيان ببينيني ما غبيت لشان وقتك بيوستيان ببيني ما غبيت طبعا بيغملان يخو أجل سلامة شون وكو شندين الأهل علم باسيان كردو والشاهد شيل كتاب سنة الزولة كبيغملان هميا لسر ماني هلالي وقمري رويشتون أو كبير وتري هجري أمره لسلماني قمري وهلالي رويشتون هل لو أنا شاهد قرثني رجوع عاشوراي ما دام يهود عاشورا برجوع ابن كواتم موسى شر رجيك رزقاري بوا عاشورا كواتم موسى بشر رجيك حسابي كردوا رجي عاشورا بلان بون مولا ويتصوري أو قصبك يستل أوروبا الروداية الروبدا ألين بينجي محرم روداية ألين سي أبريلو بانزي جولاي وا ما كان يخوين ألين ما كان يخوين ألين أو ساكاتي يبون الروداية ينزي سبتمبر كروداية ينزي سبتمبر تازا اسماني جانا ماني نوية وانيا ماني نوية سبتمبر ماني جانا كان يانزا كمانية أو بلو يانزي سبتمبر ألوين كاتي يادي يانزي سبتمبر كريتو بماني قمري يادا كريتو بماني أوي بيوتر الزايني ميلادي ميلادي بزايني بو چونك أوان بو حسابو كتابة حسابو كتابة موسى عليه السلام مادام جولك كاني سردمي بيغمرش عليه الصلاة والسلام بعاشوراء لدي محرمة بالرجوع ابن بلقيل سلوي موسى عليه السلام بشر وجهك حساب كتابي كردوا بماني قمري كواتا لدي محرمة رزقاري بوا جولك إيش لسال أو سنة ميلاتين بوما وتو تاسر دمي في عمر عيسى الطوسان بيني أنا تماشاكا يهودي بيني وتماشاك لا دي محرمة بالرجوع بن جاءوا فائديك قرنقا ولكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم شيخ أحمد بن عبد الحليم أما جاب واقع كسترجم في غملان إخوة بماني قمري حساب كتابي بلي متمان مسلمان في وسن ببينيني ما نبيت بپیشیان ببینی مانع بید لسه وقته یا چهار وقته یا کم هاتینی رمضان دو طابونی رمضان کل رسول خواه فرمی صوم لرؤیتی و افطر لرؤیتی یعنی بدای رمضان کوتای هاتینی رمضان اما دو سه بدای کوتای ذو القعده و سلطای ذو الحجه بوچی بوی روزی جشن دیاری کن و مانی حاجیان در بدر کهت صوم لرؤیتی و افطر لرؤیته أمسي وثمان هاتني رمضان طوابوني نوميني حاجيان بقشتي أمائر وها محرمش بيسيان بيه كوي مسلمان شكا دواي أو مسلمان محرميان كرد مانيك أقر شي بيه مانيك وكوشي إلا ماني محرم لبوا والله مسلمان هو وايان بيه باشبو كمحرم كان لبركو مري أسباب محرم كان سلة إيصال بو يسمى محرم يكي مانا محرم يسا حالين شو إنه صاري شنو أزار وشوارسو شو ليكي وشي بيروزي بيغمر عليه الصلاة والسلام بلي كواتا بو محرمش بيوسيان بيوبي بتابدي بو عاشورا بو رجوع عاشورا بقلن بيوسيان بما مبيت فألم شوال وقت الزيات المسلمان بيوسيان بما مبيت بو رسول الله فرمي صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته مش بلغي لسلوي للرجوع رمزان حساب وشيناكي حساب وحسابي فلكي ناكي حسابي فلكي ناكي بحسابي فلكي رمضان ثابت نابي بلكو بشي ثابت بي ببينين اشا وهنيك العلماء اجماع شي لسنق لك هنيك العلماء اجماع لسنق لك بعكس كتابي كتابي كنوز رياض الصالحين كنوز رياض الصالحين كزيات اللبيز مجلدة لبي لمجلدي بانزا للابراء بنجاوسية هلو هل شويني كتري هل مجلدي بانزا أما جبواك كحساب وحساب فلكي إقصيه مردودة لا يلتفت إليه وخلاف إجماع مسلمانان إجماع جنبي خلاف عمل جماهير مسلمانان سلفا وخلفا سلفا وخلفا إلا تفصيلك نبي إلا مسألي حسابي فلكية وأزانم لغير أم درسان أبو أما جنبي كردوا أقر أو استثناء إلى دركي أقر نبهي شوازي أهرب حسابي فلكي نادرية وإن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب إنما الشهر هكذا وهكذا أما جنبي بوبسو نو بوبسو نوسي على كل بارك الله فيكم فرمي فإن غبي يعني فإن خفي قرأته الشعر أبو نتان بن إمام فأكملوا عدة الشعب يعني شي شعر أبو يبوي هولوا بوي هولوا بنمنا ديارنيا فأكملوا عدة شعبان 30 أو شعبان بكنا شن روش سي روش روش كيبا يوبكنا يكي رمزان متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلمين وفي رواية مسلمين فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما بهما أنواتا أما جاكا بويكا كاتا كمان طاو بمجدين كوتا درسي يوم شومان يا ربي خوايا برحمه برحمته وفضله وكرم كل يدا بارينو آخر خير مانكي يا ربي توشي فتنا مانكي بقولي ولا صلاة إخوات رحم لمسلمانان يزر زيبكي لهر شوين أقا شوسين رينا ولا نارحتي وستغلطي ومينتي دريانكي وهي لمن ببوري لتوانا كان من خوش به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد